ترى فرج فرج. ونرجو إن شاء الله أن يأتي الله بفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يأتي بفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما فرج عن موسى عليه السلام، نسأل الله أن يهلك الظالمين الذين يتسلطون على المسلمين كما أهلك فرعون الذي تسلط على موسى ومن معه من المؤمنين. هذا اليوم يقول فيه الصحابة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. هذا يوم من أيام البشرية العظيمة، نجاة موسى عليه السلام، جعله الباطنية المشركين مناحة ومناسبة حزن ومناسبة يعني بدع ومناسبة غم، مع أنه شرعا يوم عاشوراء يوم فرج ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر إلى المدينة وجد اليهود صائمين، سألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ لفت نظره ذلك أنه في يصومون، ليه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا تفعلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بالعبادات، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصور في عين العظيم العظائم. وبعدين التذكير بأيام الله، وذكرهم بأيام الله لتكون نبراسا للمؤمنين، ذكرهم بأيام الله كي يرجو الفرج من الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن عاشوراء يوم من أيام الله. رواه البخاري ومسلم. ولذلك وذكرهم بأيام الله ما فيه من العبر العظيمة والعظات البليغة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آية: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما أعظم تأييد الله وانتصاره لأوليائه من رسله وأنبيائه، وما أشد انتقامه من أعدائه. قال الله تعالى عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أحاط بفرعون الغرق الذي قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ماذا فعل الله به؟ الذي تفاخر ونادى في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ماذا فعل الله به؟ هارون الرشيد لما قرأ الآية ورأى تفاخر فرعون بملك مصر لما قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال هارون لعنه الله: ما كان أرقعه، يعني ما أشد خفة عقله، ادعى الربوبية بملك مصر، ولا عليها خادما له هارون يقال له الخصيب، كان يصب له الماء عند الوضوء،